السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، المحاضرة الثانية من محاضرات الفقه، وبدأنا المرة السابقة في كتاب الصلاة وصلاة أركان الصلاة، مش كده؟ الثانية عشرة. طيب، الثانية عشرة أيوة التشهد اللي كان على التشهد اللي رقم 11، مش كده؟ خلصنا رقم 11 والتشهد اللي هو الأخير، والثاني عشر أي جناح له التسليم الثاني. فالتشهد هو عبارة عن الفعل الأول عبارة عن الصلاة على الرسول لا تصح، وأنه صلى الله عليه وسلم فعل منها. طيب وكان في الجنازة الصلاة فيها تسليمة ايه؟ تسليمة واحدة على الإمام أحمد عن ستة من الصحابة وليس فيها اختلاف إلا عن إبراهيم قاله في الإيه؟ في المغني. وقال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه أن الصلاة التي اقتصر على تسليمة واحدة جائزة واحنا ذكرناه قبل كده قاله في المغني. وقال في الإنصاف قلت وهذا مبالغة اللي هو مبالغة ايه؟ سيدنا مجرى خلاص سيدنا القوي عادته عادة مين؟ سيدنا المجرى ان هذا ده اكثر اهل العلم على رأي حكمه ايه؟ نحن خلاص نحن القوي خلاص عن احمد اللي زي ابو عثمان الله يحفظه اللي هو سيدنا اشتغل اللي هو القوي الله في الانسان هذه المبالغة لان فعلا الله هذا هو تسليمة ايضا مغاية ابو فقال ابن وهذا هو عادته كبراءة أكثر أهل العلم حكاه إجماع ما يفر إجماع. طيب ركن الرابع عشر ترتيب الأركان إذا لازم بعد ما يقع يركع بعد ما يركع يوم بعد ما يوم يسجد ينفعش يسجد قبل ما يركع مش كده؟ لأن ترتيب الأركان لقال أنا في حيوم صلوا كما رأيتمون إيه؟ يخلي هذا ترتيب الأركان فلا خبر يأتي قبل ركوعه عمدا بطلت صلاة كده لكن لو سهوا سجد قبل ركوعه سهوا يعني ايه يركع يعني يركع سجد ايه ركعه بعد ما يسجد من هو سجد في غير موضع ايه سجود فهو حاكم هذا في ايه في الصلاة فأجبر لها مخاوي بعد الصلاة الله عليك ونسينا ورينا التشاهد وقفنا وسجدنا وقلنا خمسه مش هتخلص مسائل احنا بنتكلم لسه في واجبات خلاص هنيجي باب سهو لسه وباب مكروهاته وباب مستحباته وباب سنن انت هتدخل فروع بعيد انا بتكلم فيه مش هنتهي. طيب خلاص يبقى قال فارتب الارتاب طويله تهوى في الاخر بلاك وقبل بكل الله يدعو بطلت وخبرين يظهر الرجال المحطة وكان يسجد يظهر يتسلم صلاها مرتبة وقال صلى كما يتمون وصلى وعلمه الوصول في صلاته مرتبة ثم اركع ثم رقم ثم فل طيب فصل في واجبات الصلاة خلصنا الاركان ماذا؟ لما نتكلم عن واجبات ايه الفرق بين الاركان والواجبات؟ الاركان لا تسقط لا سهوا ولا جهرا ولا عمدا الواجبات تسقط سهوا وجهلا لكن لا تسقط ايه واجبتها ثمانية واجبات الصلاة ثمانية تبطل الصلاة بتركها عمدا اذا ترك الواجب عمدا بطلت ايه الصلاة وتسقط ان تركه سهوا ثانية هذا التكبير بغير الاحرام والله يسميه تكبير الانتقال تكبيرة الاحرام ايه عند الجمهور السنة. والأحمد أن التكبير مغير إلى حرام وواجب فهو مستحب وهو قال أكثر الفقهاء. ماشي؟ تكفر معي على بعض وعلى في حديث الوفاء خلاص على الوفاء بمعطى أن الله صلى أمره بها فهذا هو العمد في هذا الحديث اللي حديث المسؤول لكن أكثر على العلم أنه لا يصححون هذا اشتبه ويقال ابن مسعود على آية الولية فصلاب يكبر في كل رفع وخف بين وقيام وقيام لكن هذا صحيح يكبر كان هذا واجب أو لا بقول ويكبر صح في كل رفع وخفض وقيام وقعود واحد وصال والترمذي وصححه واحدة صحيح لكن ان هذا واجب هذا يحتاج الى امر اخر فالاقوى في الحقيقه وهو الروايه الاخرى لامام احمد وهو قول اكثر اهل العلم ان تكبيرات الانتقال مستحبه وليست واجب. طيب الثاني قال ان يقول تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الاحرام سنة. تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الاحرام سنة. واحد دخل لا الامام راكع. لا الامام راكع. يعمل ايه? لازم يكبر اول تكبيرة الاحرام وهو قائم. لو كبر تكبيرة الاحرام وهو بيركع مش هتتحس بيه? مش هتحس بصعب. خلاص? مش هتبقى من الفرض هذه الصلاة. لانه بصلي سنة. فلازم يكبر تكبيرة الاحرام وهو ايه? قائم. ثم يستحب ان يكبر تكبيرة ثانية الانتقال. او تجزي التكبيرة التي كبرها للاحرام عن تكبيرة الايه? الانتقال. يبقى تكبيرة الانتقال هنا في الحالة دي غير واجبة. هو ده على اساس انه قال ان تكبيرة الانتقال واجبة لكنها تسقط عن المسبوق. اشتبه اذا كبر تكبيرة الايه? الاحرام. لما اكبر تكبيرة الاحرام تغنيه عن تكبيرة الايه? كبر تكبيرة واركع. اشتبه? فليس له معنى انه كبر تكبيرة وكبر تكبيرة ثانية وكذا. فتكبيرة واحدة ايه? هتغنيني. ماشي? طيب. يبقى اذا انتقلت التكبيرة المسبوقة التي بعد تكبيرة الاحرام سنة ده على قوة التكبيرة السابقة. فعلي. ها? والله هخش صلى وانا هخش خضى على من? ايوه نعم خلاص. ماشي. طيب. عباد بن ثابت بن عمر وعمر رضي الله عنهما مخالف قال في المغني اللي هي اللي قالوا ده طيب وقالوا سوى الإمام حمادة يقول الإمام والمنفرد يبقى اعتبر هذا التسميع طيب ولحديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع ثم يقول صلى الله عليه وسلم حتى يرفع صلبه من الركعة ثم يقول هو قائم ربنا ولك الحمد والحديث متفق عليه لأنه مأمور فقال سمع الله لمن حمده لقول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقوله اللهم ربنا لك الحمد أو في رواية اللهم ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد كما يقول ربنا لك الحمد أو ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد كل هذا ورد وهو صحيح يعني لو إذا قال سمع الله الحمد فقولوا كذا يبقى هم يقول كذا هو كذا وقال ربنا ولك الحمد للكل يبقى إذن الإمام اشتغل الإمام والمنفرد هو ربنا ربنا ولك الحمد فبخلنا الله من حمده ولو حيوها الإمام والمنفرد ربنا ولك الحمد حرام الكل خلاص قال فيه الله وقال أكثر أهل العلم إن يقول الله ربنا ولك الحمد ولك الحمد الزام احنا نقول ده سنة في الحقيقة. هو ده في الواجب اللي عند قول الجماهير ده سنة. شان التكبير. خلاص? لكن عادة الله يقول سمع الله الحمد انت بتقول ربنا لك الحمد نص الحديث. لكن أنت كنت منفرد حتقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. كنت إمام سمع الله لمن حمده برضه حتقول ربنا ولك الحمد. لكن أنت مأموم مش كده؟ إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا قولوا إيه؟ ربنا ولك الحمد. نعم بعض أهل العلم قال هتقولوا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد زي ما هو بيقول ربنا ولك الحمد انت تقول سمع الله من حمد. يبقى هو اللي بيقوله كله قوله انت خلاص. بعد سمع الله لمن حمد تقول سمع الله لمن حمد خلاص. زي ما هو بيقول ربنا ولك الحمد وانت بيقول ربنا ولك الحمد. فلما يقول ربنا ولك الحمد هو قال ولا ما قالش؟ قال. يعني اذا بالتالي هو لما يقول سمع الله من حمد قول انت سمع الله من حمد. بعض العلماء قال كذا ولكن ظهر النص اذا قال كذا قولوا كذا يعني ده وهدي ما تستناش مش كده. وما ينفعش تقول هو بيقول فاذا قال فقولوا يعني دليل على ان اذا قال كذا فقولوا كذا ماشي. طيب لكن ربنا لك الحمد من الكل خلاص ليه؟ لان الامام هنا في هذه الحاله ساكت والمأموم بيقول ايه ربنا لك الحمد هو برضه ربنا لك الحمد هو منفرد كده. وقال سبحان ربي العظيم مره في الركوع ومره في الايه يشهد بالله وهذا المرض يعني مستحب مش كده. لقال حذيفة في حديثه فكان الله مثلا يقول فركوعا سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان الله ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى. وعن عقبة بن عامر لما نزل تسبح باسم ربك الاعلى قال زعلان في ايه؟ في سبح باسم ربك العظيم قال لنا اجعلوها في ركوعكم. فلما نزل سبح باسم ربك الاعلى قال زعلان في سجودكم رواه احمد بن داود وابن ماجه ولكن حديثه ضعيف. فكل ذلك يغلب من الاحتضان بل العدو والعداء. فلذلك قال الجمهور على العدو يستحب فقول في الحديث فهذا هو قياسا على انه هو يقول ربنا لك الحمد يبقى انت تقول سمع الله لمن حمده وهو بنيه زيك انت تقول زي ولا أحسن أن تتبعه في كل ذكر يقول وفي كل دعاء يقول لا لا دي صلاة جماعة. وعندما إذا قمت فكبر إذا قمت فكبر كل مرفع تثنان كبير كل التكبيرات اللي هو الانتقال أو التسبيحات لم تذكر في حديث الموسيء فأعلم أنها ليست من العبادات ولا من الأركان ولكنها سنن. طيب إذا هنا قال وهذا الرب اغفر لي بين السجدتين بحديث الحذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر. فالتشهد الايه والتشهد الاول على غير من قام اماما سهوا. التشهد الاول على غير من قام اماما ايه سهوا. طيب وليه التشهد الاول على غير من قام امامه سهوا؟ لو قام امامه سهوا فيسقط تشهد الأول وتنهى الإمامون لأن متابعة الإمام أقوى. قال والجلوس له لو جلس التشهد الأول أيضا إيه أفضل. لحديث ابن مسعود مرفوعا إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله الحديث. وفي حديث رفاعة بن واسع إذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك العسرى ثم تشهد. ولما نسيه في صلاة الظهر سجد السجدتين قبل أن يسلم مكان ما نسي من الجلوس. رواه الجماعة بإيه؟ بمعنى. إذا استطاع قرآن خلاص ترى إبليس وعزب الله وعزب الله لا هو تبطل الصلاة. لا تبطل إلا إذا دخلت في القراءة ودرست عالما ذاكرة علما الحكم ان الواحد يبطل صلاته وكمان متذكر في هذه الحالة تبطل صلاته. لكن لو جلست بهوان او جلست بهوان خلاص عارف الحكم بس نسيت وقت مش هتبطل صلاته. صحيح صحيح. إذا دخل في القراءة ثم جلس عالما على الباب عالما الحكم تعم هذا بطلان ليه؟ لأنه دخل في ركن آخر فترك وعند زي ما تأتي بالركوع عمدا. خلاص هذا يعني ركع انت فعلته عمدا في الصلاة صفت الصلاة ماشي ركن تاني فعلته عمدا في الصلاة وسلم. وكان يقول في الفرض ايضا وثبت صاحب ابن خزيمة انه كان اذا قام الى المكتوبة يقول هذا ايه، لكن يقول الدعاء، فهو يكتذب وجهه لما يقول الدعاء لثبت عن عمر الدعاء كان سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك اولا، ليه؟ عشان ما يكتذبش جزء من الايه من الاستفتاح دون جزء اخر. وكان يقول في الفرض ايضا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسل لي من خطاياي بالماء والثلج والماء. وده متفق عليه كده. طيب خلاص يتخير من هذا الافتتاحات ما شاء، والاولى ان يستفتح باستفتاح عمر الذي كان يعلمه للناس وانه تام ولا يعني يقوله الناس تاما بخلاف غيره من الافتتاح، ولان عائشة ايضا والتعوذ اي من سنن الاقوال بعد الاستفتاح الاستعاذة بالله من ايه من الشيطان الرجيم، فاذا قرأت القرآن فاستعذ، يبقى للآية. وقال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول قبل القراء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، من همزه ونفخه وايه ونفخه، الهمز هو الموت يصاب بالايه يصاب بالجنون، والنفخ هو الايه هو الكبر، والنفس هو الشاعر المذموم. فكان يعني بيستعذ بالله من هذا الشيطان اي النفس، هو الجنون الذي يصيبه الايه لهذا الشيطان اي نفسه، والنفخ نفخه كبر، ونفسه هو الشاعر ايه الشاعر المذموم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من هذا ونفخه ونفسه. فهنا تنفخ في الانسان يخليه يعني يتكبر، ونفخه يعني نعم اقولك منفخ ليه كده نفس الكلام نفس. طيب احنا هنا دعاء الاستفتاح، هل يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ عن صلي جنازة يقول دعاء الاستفتاح؟ قال الامام احمد لم اسمع في هذا شيء، والاصل عدمه حتى يأتي ايه حتى يأتي الدليل. نعم ايوه نعم. واذا نسي الاستفتاح وتعود يرجع لا يرجع، كان لما فات محل ايه الاستفتاح خلص لا يعود اليه لانها سنة فات محلها. وكذلك اذا نسي التعود وشرع في القراءة يرجع يتعود ثم مرة فات ايه فات محله. طيب هل يتعود في كل ركعة ام في الاولى فقط؟ على روايتين عندنا واحدة، والاولى في الاولى فقط، الاولى ان يتعود فين في الاولى فقط، لحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، الحديث رواه مسلم رواه ايه رواه مسلم. وفي الحقيقة الناس اختلفوا انه يعني يستعد في الركعة الاولى ولا في كل ركعة على اساس ما يقرأ القرآن، فمن قال ان الصلاة ان الصلاة عمل واحد اشتبه فيستعد فقط بايه فرفع الوقت، لو قال ان كل ركعة منفصلة وكل ركعة بيقرأ فيها القرآن فحيستعد بالله ايه في كل ركعة، والاقرب ان الصلاة كلها عمل واحد تحرمها التكبير تحليلها تسليم فيكفيها استعادة في اول الايه في اول ركعة. وهذا هو من حديث ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم كده انا بدا تقرير الحديث يعني بسم الله ايه اقرا استنى. طيب لما رايت ام سلمه قال لها صلى الله عليه وسلم قرات الصلاه بسم الله الرحمن الرحيم وعد الايه، وان الصحابه في طرف المصاحف فيها جميعهم من القران. طيب هو البسمله في سوره النمل ايه بالاجماع لهم سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم، فالبسمله في سوره النمل ايه من القران باجماع الناس، لكن البسمله في ايه من السور هل هو من القران؟ من قال ليست ايه من القران، هو من قال ايه من القران، ولو قال ايه من القران قال هي ايه من كل سوره، ولو قال هي ايه من القران قال هي ايه من فصل ونزلت لفصل وين السور، وكان ذلك الخلاف بين ايه بين الناس. ورغم يعني هذا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت انه كان ضخما انه ضخما سرا وانه يظهر بها ايه وانه يظهر بها احيانا. ولا تختلف الان احمد ان الجهر بالمسلمه غير مسلم وقال الترمذي عليه العلم باكثر اهل العلم وغير الشافعي عليه رحمه الله تعالى الجهر به. وراى البخاري في صفه الصلاه بما يقول بعد التكبير عن انس او النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذكر المراره كانوا يفتتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين. فابن القيم كان يظهر بها طاره ويخفيها اكثر مما يجر بغير بين كل الاقوال ثم قال وقال الامام لحديث اذا امن الامام فامنوا اي اذا شرع الامام في التامين مش انتهى من الايه التامين. فلما وافق قوله قال مالك غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب اذا القول ايه قول امام من السماء القول وقراءه السوره بعد الفاتحه في الاول الف ركعتين يومين من ظهر العصر والمغرب العشاء والفجر طبعا في ركعتين يومين الاولين. جائز الاثنين هو الاول من القران هو ده مد واصله لو تبدا بحركات ده واصله ايه هو بعد حركة بخطة البدل أربع حركات مش مدى حركتين صح؟ يعني هو بحرص رد البدل مش أربعة بس يعمل قرآن خلاص إذا بالتالي ممكن تمد حركتين ممكن تمد أربعة فيقول سؤال آمين يقول سؤال آمين آمين بس بس آمين حركتين أو آمين على أربع حركات أو الخمسة هذا جاهز هذا جاهز لأن أمين ليس القرآن. طيب قراءة السورة بعد الايه بعد الفتحة في الاولين قرر القراءة ويقول قراءة اخر السور ولا يصف سور في احدى الروايتين ويقول قراءة اخر السور ولا اوسط السور يعني يقرأ في الركعة دي اخر سور يقرأ في الركعة طول اخر سور او يطلع من اوسط سور او يطلع من ايه من اوسط سور او يقرأ من اوسط سور او من اخر سور او يقرأ من اول سور او اخر ايه كل هذا في قراءة أخرى من القرآن في ذلك في أحد الروايتين ولا يقرأ قراءة آخر السورة ولا أوسطها في أحد الروايتين والثانية في قراءة أخرى وقال الصوت أعلم فرعاه به وقال ابن القيم رحمه تعالى هذا هو الفرعات الله وسلامه عليه فرفض قراءة الشورى الثانية وربما قراءة في ركعتين وربما قراءة الصورة ربما قرأ السورة وركع أو قرأ آخر السورة أو آخر السورة أو قرأ السورتين بين الروايات ركعة فهذا لا يتعرض على السورة في الفرض لكن قرأ السورتين فهي في النفل. يقولون إما كان يقرأ سورة كاملة في الركعة أو قصيرة على ركعتين أو يقرأ أوائل السور أو يقرأ آخر السور أو ما وسط السور فهذا لا يتعرض في الإيه في الفرض. لذا الإمام أحمد لما كان بيصلي ورا ظهره يقرأ من أوسط السور فغير هذا الإمام فقال بعض الناس إذا هذا على فكرة كان قال يقرأ من أوسط السور يعني كأنه مخالف من إيه السورة فيها فالسنة إنه يقرأ سورة كاملة أو يقسم السورة على ركعتين أو يقرأ أوائل السور أو يقرأ من أوسط السور داخلة في السنة غير بقى اللي ياخد في القرآن بالترتيب ويختم في الصلاة والفرض والكلام ده هذا ظل أنه ياخد في الترتيب تنكس عند العلماء له ثلاث معاني، ثلاث معاني خلاص تنكس انك انت تقرا في معنى، انك المعنى الاول وهو اوسع للمفاهيم، انك انت تقرا سوره ثم تقرا سوره اخرى في الترتيب بعلام المصحف، وهذا في الحقيقه ثبت عكسه، ان الرسول قرا البقره ثم النساء ثم العرب ثم العدد، هذا تنكيس. ومنهم من عد التنكيس انه يقرا اخر سوره في رفعه ثم في الثلاثه التي تليها يقرا اول السوره كده، منهم من عد هذا التنكيس، ومنهم من عد التنكيس انك انت تقرا اللي هي السوره بالعكس، تقرا في الرفعه الواحده تاخذ اخر السوره وبعدين تجيب لها اللي قبلها، فده تنكيس، ده حرام، ده ايه حرام. فمنهم من عد التنكيس المحرم هو عشره، عد التنكيس المحرم هو ايه؟ واحد اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم. بالإنصار كده. وكذلك قال الأحمد وهو فاتته ركعة من المغرب أو عشاء قال يبرأ قال صابهما عشاء قال وقال الشافعي يصلي له وهو يبرأ بالإنصار قالها في الإيه في المغرب رغم أن الفتى يصلي لوحده فرفع صوته يرفع إيه صوته هو كان يرفع نفسه ففي الحقيقة هو يسمع صوته ليه ها طبعا مش حد يصلي وراه يرفع بقدر ما يسمع إيه الإمام فشرع للإيه فشرع للمأموم. طيب طيب وعرف هذا الجد ليرفع الجد يعني وعرف هذا الجد صاحب المال وصاحب العظم وصاحب الغنى وصاحب الحظ وعرف دولة الحظ دولة دولة الحظ وفلا ينفع دولة لا ينفع بل حظا ولا يجنى جناه ولا الله من عقابك وإنما ينفعه الوصال فإنه من عقابك. طيب إذا ولا ينفع بل جد ينفع الجد ولا ينفع بل جد ينفع الجد أي لا ينفع الجد ذل جد ينفع ولا ينفع الجد للسلطان ولا العظم صاحب العظم ينفع فإن ينفع إذا ولا ينفع ذا الجد منك الجد إذا الجد لا ينفع الجد لا ينفع ولا بدأ من مرة في تشبيه الركوع والسجود ورب اغفر لي ولا من مرة وبدأ شكرا ولا بدأ من مرة هدية حيلة مستحب. طيب لحديث سعيد بن جبير عن أنس قال ما سمعت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح صلاة به من هذا الفتن يا الله ابن عبد العزيز فحذرنا أي عددنا يعني في ركوعه العشر تسبيحات وفي سجوده العشر تسبيحات رواه أحمد أبو داود والنسائي. وصح أيضا أنه كان يقول بين السجدتين الله اغفر من وارحمه واجبره وارفعه واهدني وعافني وارزق قال هذا إيه ثبت أيضا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه الحاكم وفقه الذهب. طيب أيضا من سوء الأقوال الصلاة على رؤوس الفرد في التشهد بالأخير على والده عليه السلام وبركة عليه وهو واجب في صحيح المذهب الصلاة على والده في الصلاة تشهد الأخير واجب في صحيح المذهب وقال الشافعي وقال إسحاق من غير تعليمه على والده ويقول الله كثر خلاص نعم. ويقول عباد الله وعفار الصحابة أيها فلان كيف نصلي علي فقل الله نصلي على محمد فلان يخف تشهد دون تشهد يعني أن الصلاة عليه هو يقول في تشهد العام ويقول في تشهد من الأخير فهو دليل على مشروعية الصلاة عليه على وفاة الصلاة في التشهد الأول وهو مذهب الشافعي كما نص عليه في كتاب العلم وهو أيضا اختار اليهود بن عبيد بن عبيرة الحنبلي. طيب وأيضا الصلاة على النبي تشهد الأخير أيضا يوجد معنى أن يصلى على النبي في التشهد الأول وأيضا اختلف العلماء في ظهورها أو استحبابها لحديث كعب بن عبيدة خرج علينا أن يصلى فقال يا رسول الله قد علمنا كيف نصلي معك فكيف نصلي قل اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد. مجيد ومجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وصح شرع في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصح الأخرى وابدا أولي أما لكن هذا صح متفق عليه. لا هي بس احنا قلنا في حديث ابي العالية خلاص اللهم صل على محمد صلى الله عليه محمد هو من صلاة النبي على عباده ورحمته لا والدعاء بعده للصلاة على رأس الصلاة اقرأ بها في الشهر الاخير وصلى على الفعل وتصلى على الهيئات احنا خلاص الدعاء بعده ايضا وصلى اقوال الدعاء بعده محدثة بالله من خان اذا فرع احركم الى التشاهد الاخير فليتعاون بالله من ايه من اضرع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح اللي ايه الدجال خلاص هذا هو الامر قال هو قال اذا فرع هو في الفعل يتعاون امر واصل امره ايه رجل ولكن لو وضعها ليست في حديث المسيح اللي بوالا يوضك ايه في الفرائض والوجبات وكذا طيب وفقه الجمهور اهل العلم ان هذا الدعاء مستحب ليه؟ اساسنا مثلا هو المسيح الدجال هو ده صحيح خلاص الرواية انه يقول على عيسى بن مريم المسيح الهدى الدجال هو مشيخ الضلالة أنا يقول مشيخ الدجال نشر معناه منسوخ العين أو محرف فالصحيح المشيخ الدجال مشيخ ليه هو يقول مشيخ لأنه غير منسوخ خلاص طيب وعلى الأدعية الثالثة نعم أبدا يا شيخ وخلاء الدنيا الأخيرة ماشي لكن الأفضل أن تدعو بالثالث أن تدعو بإيه بالأدعية المؤثرة الأدعية إيه أيضا لكن إن دعوت بغير ذلك من خلاء الدنيا الأخيرة فالأمر واسع ماشي أي ما يدعو مما يدفعه إلى الإثم الوقوع في الإثم والمعصية فأبا كل عليها دين غلبة الدين وقهر ذي دين مش كان مكان غلبة الدين طيب شو هو فعل وتصلي الهيئات أولا رفع يدين على تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك يعني هو رفع يدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع مش كده وعند الرفع من الركوع وعند القيام إلى الثلث أربع مرات مش كده ورفع اليدين لغاية فين يا إما مستوى الكبين يا إما الإبهام بمستوى شحمتين الأذن مستوى ما تخلطش فيه ناس لما تيجي تكبر تعمل كده أو تمسك كده لا يمسك ولا يمس هم دول بيبقوا في مستوى شحمتين الأذنين لا بيمسهم خلاص ولا بلمسهم ولا الله أكبر أو الله أكبر دون تكلف الله أكبر الله نعم كده الله أكبر كده يعملوا كده أو الله أكبر فيش فهو إيه يا إما كده الله أكبر يا إما الله أكبر خلاص مش مفرق إيده كده مضمومة الأصابع خلاص يبقى الله أكبر أو الله أكبر طيب إذا تسمى الهيئات رأس اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما لا يواكب الحوائط كما صار كبر رفع يديه ولا رفع الركع رفع يديه ولا رفع رأسه رفع يديه فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك وهذا بل يعني أحيانا كان يرفع في كل خفض ورفع كان يرفع في كل خفض ورفع لكن ليس دائما الدائم هو في أربع مواضع دول أو تكبيرة الإحرام أو الركوع أو القيام أو عادة أو قيام أو بطل أسهل وهذا إليه عليه السؤال وضعوهما تحت الصبع لحديث يا ابن حزم ثم رمى على غيره على مصر ده صحيح بس ما فيش تحت الصر تشتغل وبعدين هنا وقال عليه رضي الله عنه انه يصلي في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، لكن هذا ضعيف. الصحيح عندما وضع اليدين على الشمال على صدره، يبقى وضع اليدين على الشمال على صدره، وضع اليدين على الشمال على صدره، الوضع وضع وضع أو دفن وضع، يبقى وضع يمينه على شماله ورسله وساعده، يبقى دي أبو وضع، ده بدأ وضع أو قبض بيمينه على شماله. وهذا صحيح وهذا صحيح، إما القبض يقبض باليمين على الشمال أو وضع اليمين على الشمال والرسغ والساعد كده، أما كده ترى مفيش، لا نعرف كده، إنما لو كان مزنوق هو بيحرك إيده كده ماشي، إنما بقى إنه يعمل كده فها إيه أو يعمل كده أو كده أو يعني دون تكلف، وفي واحد راح يعمل كده خلاص، هو وضع اليمين على الشمال على صدره دون إيه دون تكلف، أبي وضع أو قبضه. ولا أجمع بين الوضع والقبض، في واحد راح عمل كده يعني عمل لي صباعين وهنا كده على الرزق والساعد، فجمع بين القبض والوضع، هو إما وضع وإما قبض، إنما يجمع بين الوضع والقبض هذه لم ترد، فإما أن يضع وإما أن إيه أن يضع. واضح يعني هو تكبيرة الإحرام، الله أكبر يضع اليمنى عليه أو الله أكبر بعد الرفع من الركوع مخير بين وضع يده على صدره او ان يسدلهما بجواره، خلاص الافضل ينزلهم احطهم على صدره، خلاص هذا هو الافضل. ليه؟ طبعا مسألة وثيرة وضع اليدين بعد اليد على الصدر بعد الركوع، مش كده؟ حطهم على صدري ولا حطهم على جوار. قال امام احمد هو مخير، هو ايه يبقى هو مخير ان يضعهم على صدري او يحطهم ايه نعم. طبعا معروف كان الشيخ المبارك هنا تعاقل من السنة انه يضع اليمنى عليه صلاة قام الركوع، قال بان يقول السنة لا تنزل كذا، قال قولا شديدا انه بلا ضلالة وبدع حجازية وكلام من هذا الايه القرار، نعم. لكن في الحقيقة قول امام احمد انه مخير، لأنه لما يرد في هذا الوضع سنة قطع خلاص في استدلال بالعمرين، وغيرنا بوضع اليمنى عليه في الصلاة، فقال لك إذا في كل وضع في الصلاة ما يردش في خير معين نحط اليمنى على اليوم آلس، ما ظل يقول في الصلاة أي في القيام، وهي القيام أي القيام المعهود في القراء مثل، وضع اليمنى على اليسرى في قيام القراء فقط. الشيخ ناصر قال انها بدع، الشيخ ناصر قال انها بدع، لكن هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا رجع فين؟ صور النار اي واد نفضل وصل الى صوت الجنازة رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه في تكبيرات الجنازة إلا في تكبيرات الإحرام، لكن ثبت أن ابن عمر كان يرفع، فهو رأى أن ابن عمر يرفع فيصل بالرسول فليرفع، لأن رأى الاجتهاد أن هذا اجتهاد من ابن عمر فلا يرفع لأن اتباع الرسول أولى، فلا رفيع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.